السلام عليكم. الحمد لله على خلق، الحمد لله على خلق، الحمد لله على السماء والأرض، الحمد لله على المعصى عطيه، الحمد لله على المعصى عطيه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا بضاعه وكفرا وتفريقا بين المؤمنين واقصادا من حال الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تكن فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم من احق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق وان يحول المسجد الى كنازه، مكان تلقى فيه القمامه والجير. مسجد، بتخيل يعني ايه ان المسجد يتحول لمكان جيفه وان الناس تعمله مزبله؟ مين اللي عمل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه مسجد يسجد فيه لله ويوقع فيه لله، يقوم فيه الناس لله، يحول الى مكان للقمامه والزيف؟ لان هذا المسجد لم يبنى من الاصل للدين. وده هينقلنا نقله ان احنا عندنا فيه صنف اسمه صنف المؤمنين وصنف اسمه صنف الكافرين وفي النص صنف مخيف هو قلبه مع الكفار بس لسانه مع المسلمين، هو حبه لنصرة الكفار بس كلامه ان هو مسلم، وده مخيف لان انت هو معصوم الدم بالاسلام، يعني هو من المسلمين، يتكلم بلسان المسلمين، يعيش في وسط المسلمين، حياته مع المسلمين، لكنه قلبه يحب نصرة الكافرين، قلبه يهوى أفعال الكافرين، قلبه يهوى رفعة الكافرين، هو يواليهم ويحبهم وينصرهم ويعيش معهم بقلبه، هو يقلدهم في كل شيء، هو مقتنع بهم وبأفعالهم، لكنه يتكلم كذب. مجموعة من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل أو 17 رجل لقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد النبوي، وقبل ما بيصلي في المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني عمرو بن عوف فبنى مسجد قباء. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجم وصل يوم الاثنين قعد في قوم اسمهم بني عمرو بن عوف قبيله، وبعدين هنصلي فين؟ عملوا مسجد اللي هو مسجد ايه؟ قباء. وبعدين يوم الجمعه قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يمشي، فمشي النبي صلى الله عليه وسلم نزل على قبيله ثانيه اسمهم بني سالم بن عوف ولاد عمهم، فصلى الجمعه كانت هذه اول جمعه يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام، فبنوا مسجد اسمه مسجد الجمعه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى بني النجار وبنى المسجد الايه؟ النبوي صلى الله عليه وسلم. وعاش على كده سنين. والمساجد مهم انها تبنى، مساجد يرفع فيها لله ويقام فيها الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقر ان المسجد يبنى لما يكون الدنيا اتسعت والناس مش لاقي مكان تصلي فيه، فيقول لهم خلاص ابنوا مسجد. صلى في مسجد بني زريق، وكان الموضوع بسيط سهل. مجموعه من الناس حسوا ان هم ما لهمش مكانه قوي في وسط المجتمع، وبعدين حبهم وبعدين وهم قاعدين المجموعة دي حاسوا ان هم ما لهمش مكانة كبيرة وسط الناس، قرروا ان هم يعملوا لهم مكانة. عملوا ايه؟ قال لك نبني مسجد. طب هتبنوا لي ايه؟ حقيقة شكله حلو مسجد، لكن هم لم يبنوه لأجل أن يسجد فيه لله، لم يبنوه لأجل أن ترفع فيه الصلاة، لم يبنوه لأجل أن يعظم فيه الله، إنما بنوه حتى يتفلت المسلمون عن بعضهم البعض. قال لك بدل ما كلهم بيصلوا في مسجد واحد يبقى ايه؟ نقسمهم شويه في المسجد ده وشويه في المسجد ده وشويه في المسجد ده، ما عادوش يلتقوا. بنوهم ليضروا الدين ضلال. في حاجه اسمها يا جماعه اسمها ثقافه الضلال، ان واحد دخل في مكان المكان ده لقى الناس متجمعين فيه ما عجبوش، قرر ان هو يعمل ايه؟ انه يعمل حاجه زيها بالظبط عشان يبقى نص الناس ديت يبقوا معانا. اغصاب في واحد اسمه ابو عامر، الراجل ده كان راهب، ما كانش بيعبد زي العرب الاصنام. قال لك لا لا لا لا، الناس ما تفهمش حاجه، انا راجل على الحنفيه السامحه وتلاحظ. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قابله ابو عامر، فقال انما صلى قال اني رسول الله يدعو الاسلام. ما عجبوش ابو عامر، ما عجبش ان حد يكلمه في الدين، فقال انا على الحنفيه السامحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك غيرت فيها وبدلت، وقد جئت بها بيضاء نقية. فقال من كان منا على الحق عاند النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منا على الحق او من كان منا على الباطل اللهم امنه شديدا طريدا وحيدا. قال له اللي فينا بقى غلط يموت مشرد مطرود من بلده وحيد ما لقاش حد يدفنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امين. حب الدين بالدين، حب الدين بالرهبانيه. قال ابو عامر الراهب ان هو ينتقل الى نصره الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يتعامل مع اليهود، قلبه مع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق. ابو عامر ده يا جماعه راجل يعني كان معروف جدا في الخزنه من الكبار يعني في وسط هؤلاء. ابنه غسلته الملائكه، ابنه اسلم وكان يوم دخلته يوم غزوه احد، فخرج مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الدخل، خرج دون ان يتطهر، ما لحقش يغتسل من الجنابه. ليله الدخل سمع حي على الجهاد فقام مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات. ليله الفرح فلما مات نزلت الملائكه تغسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اشهد الملائكه تغسله. فقالوا من هذا؟ قالوا حنظله بن ابي عامر. هو ابوه كان فاسق وهو كان ايه؟ كان من المؤمنين، بل هو من اعالي المؤمنين، يعني تضحيات عظيمه جدا. المهم ابو عامر ده قرر ان هو وهو راجل صاحب ديانه، يعني هو راجل معروف في وسط قومه ان هو من المتدينين، ده الراهب بتاعهم. قرر ابو عامر ان هو يوالي اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قرر ابو عامر ان هو يواسي مكه ومشركي قريش حتى ياتوا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم استتب له الامر في المدينه خرج من المدينه. ثم بدا في مراسله مجموعه من البشر ان يبنوا مسجدا. يبنوا مسجد؟ انت متخيل يعني ايه واحد يقرر ان هو يهد الدين؟ وعشان يهد الدين قال لك عشان اهدهم لازم افرقهم. المنافقين عملوا عشان يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يبقى رقم واحد ايه؟ خليهم فقراء مش لاقيين ياكلوا. هينفضوا في الدنيا، ده مخطط، ده دماغ. ثم قال لك طب هم مش عايزين ينفضوا، نعمل لهم دين جديد، نعمل لهم دين على قدهم. نبني مسجد تاني بدل ما يروحوا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ومسجد قباء يروحوا فين؟ المسجد بتاعنا. ثم بعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لقد ابتلينا مسجدا ونريد منك ان تصلي معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزهد لغزوه تبوك فقال اني على سفر او اني على جناح سفر. قال لهم انا مسافر فلما اعود. وخرج النبي في تبوك وبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد نزل جبريل قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصافا لمن حارب الله ورسوله اي انتظارا لابي عامر الفاسق الذي خرج يبتغي الجيش من عند الروم ومن عند قريش حتى ياتي هم ينتظرون ابي عامر نعم يبدو لك ولا يحلفون. يقول لك دائما المنافق مش عارف الناس تصدقه فدايما يحلف كتير. المؤمن لا يحتاج الى كثير حلف لان افعاله تصدقه. ويقول لك انك دايما لما تيجي تحكم على اشياء تحكم بالسياق ما تاخدش نقطه وتحكم عليها احكم بالتاريخ احكم بالسياق كله احكم بالسابق واللاحق. لما تيجي ظاهر الأمر هناك واحد بنى مسجد ودي فيها حاجة عيب ودي فيها حاجة غلط دي جميلة لكن مآل الأمر إلى أن المسلمين هتفرقوا مآل الأمر أو سابق الأمر أن هؤلاء لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بل أرادوا أن تكون لهم مرفعة يعني عايز أن هو يبقى أعلى عايز مكانته فقرر ان هو يبني مسجد. لذلك مهم جدا لما تحكم على الاشياء انك تنظر لايه؟ لسياقها. لما بتيجي تحكم على الافعال بتنظر لسياق الفاعل. الحدايه ما بتنزلش كده ايه؟ هي حدايه. مش هيجي خير من وراء الكافرين. اصل هم كافرين يعني هم لم يعرفوا لربهم حقا هيعرفوا لك انت حقا. فنزلت الآية ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. ودي صراحة يا جماعة عارف يعني إيه لما تيجي تكلم واحد يقول لك والله أنا عايز أخلص اتخذوا أيمانهم جنة إن هو بيحلف يقول لك والله أنا أريد الإصلاح ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بتحدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذا المسجد الصغير أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين قرروا أن يحاربوا الدين بالدين. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينساق وراء كل دعوة في فعل معين ظاهره الصلاة وإن كان سياقه يختلف عن هذا فينبغي عليه ألا يصلي فيه. قال لا تقم فيه أبدا. مش ما تصليش فيه مرة ما تصليش فيه خالص. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ملك يبدو وقال اذهب فاحرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملك المدينة سلطان المدينة أمير المدينة رئيس المدينة هو موكل في المدينة هو على رأس المدينة كان موكل يعني كان في حال قوة. أحيانا أنت في موقف ضعف أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحرقه. فذهب فحلقه فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناسة مكان تلقى فيه القاذورات والقمامة والجير مسجد يحول إلى قمامة. ثم نزلت الآيات لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لو هتصلي صلي في مسجد الأول صلي في اللي بنوا المسجد لله صلي في اللي ضحوا بأعمارهم لأجل بناء المساجد. يقول لك المسجد الذي أسس على التقوى المسجد الذي ضحى فيه إبراهيم المسجد الحرام المسجد الذي أسس على التقوى المسجد الذي رفع قواعده سليمان المسجد الأقصى المسجد الذي أسس على التقوى المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء المسجد الذي أسس على التقوى المسجد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في المسجد الذي يؤسس على التقوى من اول يوم يقول لك ايه نهي واحد؟ يقول لك مسجد قباء، لان اول مسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم، او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، او كل مسجد بني على التقوى. وعلى فكره العلماء يقول لك لو انت قدامك كذا مسجد وكره العلماء تعدد المساجد، يعني قال لك مش مستحب ان يبقى في مسجد هنا ومسجد هنا ومسجد هنا ومسجد هنا الا اذا كان الناس لا يسمعوا النداء. ليه؟ لان الاصل في المساجد انها مكان يجتمع فيه الناس على طاعه. كان ناس زمان طبعا عايشين في قبائل، احنا النهارده ممكن بورجين مثلا يعملوا قبيله. يعني توسع الازواج لفوق ده خلى عدد سكان البرج كبير، برجين ثلاثه يعملوا عدد. فيقول لك النظام سماع النداء. وكلمة لو أنت ماشي وفي مساجد كتير، صلي في المسجد، صلي في المسجد الذي يجتمع فيه الناس أكثر، أو صلي في المسجد الذي بني في أول الأول. أنا اختلفه، يقول لك صلي في الأقدم ولا في مكان الاجتماع. شيء دليل كل عشان تشهد إن أنت وأنت ماشي في الدين ممكن نفسك تجيبك إنك تعيش الضلال. في اعمال جماعه الدين اسمها اعمال ضلال، جمعيه خيريه ضلال، مسجد ضلال، اعمال ضلال، عمل صالح ظاهره صالح لكنه بني لاساس هدم عمل اخر. واحد لا واحد بيعمل حاجات حلوه في الشيخ قام عمل ايه؟ قام قرر ان هو يفكها ويحطها عنده. والله الواحد شاف ياما اعمال اتهدمت بسبب ثقافه الضلال. ان انت واحد مفروض انك انت بدل ما تشوف عمل صالح او عمل خير تفرح بيه، تتبسط بيه، تدعو لاهله، تسعى في زيادته في تنميته، انما قرر انه يعمل ايه؟ ان هو يشوف مين اللي متضايق من الشغلانه دي، فلان وفلان وفلان متضايقين، هدفه ويجيبهم ويقعد معاهم ويقول لهم بصوا خد كده العمل ده لازم نهده. وبعد كده يروح يجيب المسجد الثاني وياخد المسجد هو طب ما هي ايه؟ وبعد كده يتكرر يجيب واحد ثاني يعمل نفس القصه. كميه بقى اعمال خيريه واعمال دعويه واعمال تربويه، كميه اعمال تم هدمها بسبب ثقافه الضلال. عايز اقول لك ان اكبر من ذلك ان انت هل بدين الدين عارفين قصه سيدنا نوح لما ومكر ومكرا كبارا، ده مكر رهيب. عارفين مكر الكبار ده اللي هو ايه؟ ايه مكر الكبار اللي عمله قوم نوح على نوح؟ يعني احنا عارفين سيدنا نوح قعد 950 سنه يدعو قومه الى عباده الله وحده لا شريك له. ايه بقى المكر الكبار ده؟ كبارا. عارف لما ربنا العظيم يقول لك بني ادم مكروا مكرا كبارا، مكر كبير. ايه المكر الكبير ده؟ انه قرر ان يهدم الدين بالدين. قال لك لا تذرن الهتكم. عايز حد يطلع يقول له ايه الايمان ده؟ ايه الجمال ده؟ لا تذرن الهتكم، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هو انت فجاه اكتشفت ان في دين وان انت بتاع دين وانك بتهدم الدين، وان نوح عليه السلام سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح مش بتاع دين لكن دول بتوع دين. سيدنا محمد بيقول له ان فينا كذاب يموت شريد طريد وحيد. عارفين ابو عمرو مات ازاي؟ مات وعامل وحيدا شريرا طريقا، مات واحدة واحدة لما هدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد وحوله الى مسجد او مكان للكنات. فعلم وعامل انه اذا عاد لن يجد له مأوى، فظل يبحث عن من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى قيصر الروم ثم مات مات واحد. اختم قال تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا، الله يحب المطهرين. لما نزلت هذه الايه حديث صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجدي هذا. فحسب النبي صلى الله عليه وسلم قضية الخلاف هو مسجد قباء ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه المسجد هذا. ولا يمنع ذلك أن مسجد قباء هو أول مسجد، ولا أن مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والمساجد التي بنيت على التقوى تثبت ذلك. لما نزلت هذه الآية سئل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن الله مدحكم بالطهور، قال لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ بتطهروا إزاي؟ ربنا قال فيه رجال يحبون يطهروا والله يحبوا المطهرين. المدح ده هو أنتوا بتطهروا إزاي؟ في حاجة بتعملوها غير طهارة؟ فقالوا نغتسل من الجنب ومن الحدث. فقال لك شيء في حاجة بتعملوها يعني ايه الحاجة اللي الله مدحها في طهارتكم؟ انا عارفين ان الطهارة يا جماعة دي نقطة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الايمان، نص الدين، نص الدين انك تبقى نظيف وثيابك فطهر والوجه فازولك. الطهارة مش بس طهارة بدن ومش طهارة اعضاء في الوضوء ومش طهارة تنظيف من النجاسة، ايضا طهارة الباطن وطهارة القلب وطهارة النفس. لكن عموما على المعنى الظاهر طهارة الايه؟ البدن. الواحد بيعرف يتوضا، وهذا مهم ان احنا نتعلم الطهارة، نتعلم احكام المياه. ينفع توضا بالشاي؟ مش شاي طاهر ولا نجس؟ شاي طاهر؟ طيب مطهر؟ مش مطهر لكن طاهر. مية الوالد حلوة جميلة هنفطر بيها. مية الوالد ينفع نطهر بيها؟ يا جماعة أحكام المياه إن الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة ده اسمه تعريف المية. لو بقى فيها لون أو طعم أو رائحة بقى تحولت من المية لإيه؟ لشيء آخر، بقت شوربة، بقت شاي، بقت عصير، بقت قهوة، بقت أي حاجة. إذا خلطها نجاسة هتبقى المية دي إيه؟ تنجسة. لو خلطها شيء طاهر هتبقى ممكن تبقى طاهرة بس ما ينفعش تبقى مطهرة. أمال إيه اللي مطهر؟ الماء اللي هو تعريفه إيه؟ لا لون له ولا طعم ولا رائحة. الطهارة إن الواحد يتطهر بعد البول، إن الواحد يستنجي. فقالوا إن بعد الاستنجاء نغتسل أو نستنجي بالماء. كان تعرفين كان زمان ناس بتستجمل أو بتستنجي بالإيه؟ بالأحجار. فكان بنو عمرو بن عوف بيعملوا إيه؟ كانوا بعد يعملوا الأحجار يعملوا بالماء. فالله يحب المطهرين، فنزلت ثناء عليه أن الله يحب المبالغة في التخلص من النجاسات. في حاجة اسمها البني والمسي والودي. ينبغي علينا أن نتعلم أحكام الطهارة. ما تعرف في ناس مش عارف الفرق بين المني والمسي، مش عارف مين هو طاهر ومين هو نجس، مش عارف يغتسل بإيه ولا إيه، مش عارف صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت سنة لكن مهم إنك تعرفها. إنك لو تيجي تستحمى صلاة الجمعة هتتوضى الأول، وبعد كده تصب المية على شقك الأيمن، وبعد كده شقك الأيسر، وبعد كده تصب الماء على جسمك كله. إن إحنا نتعلم أحكام الطهارة. الطهور شطر الإيمان، الله يحب المطهرين. أمر الطهارة أمر في غاية الأهمية. طهارة الثياب وطهارة المكان وطهارة النجاسات وطهارة القلب، وهي أعظم. إن الله يحب من يطهر قلبه، إن في أعمال أطهر من القلوب. زي إيه؟ زي العفة، زي إن إحنا ما نختلطش بالنساء، إن إحنا إذا سألنا النساء نسألنا من إيه؟ من وراء الحجاب. ذلك أطهر، أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ان يبقى القلب نظيف يبقى القلب طاهر. فعلينا ان نحذر من مساجد الدولار من اعمال الدولار، علينا ان نحذر من اعمال الدين التي تهدم الدين، علينا ان نحذر من ان نتعامل مع جزئيات الحياه دون النظر في السياقات، علينا ان لا نسمح لانفسنا ان تتحكم فينا حتى تصل الى انها تفرق بين المؤمنين او انها تفعل افعال يكون ظاهرها صلاح لكنها تؤول مآل إلى أن المسلمين يتفلقوا من مكانهم وتنكسر شوكتهم ويزداد ضعفهم. أقول قولي هذا.